قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي، قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي، في السر والجهر والإصباح والغلس. يا قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي، في السر والجهر والإصباح والغلس. وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. الله يا رب، لقد مننت على قلبي بمعرفة أنك الله ذو الآلاء والقدس. لقد مننت على قلبي بمعرفة أنك الله ذو الآلاء والقدس. وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها، أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسيء، فمنون إلهي فمنون علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، وكن معي يا إلهي، وكن معي يا إلهي وكن وكن معي طول دنياي وآخرتي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. الله الله الله الله